لينا عندك رجاء فهل تحققه لينا؟ بلاش في يوم تعتزل او تنسى ليالينا، وهنخلي الوسط بيننا وبينك نبينا، فجئناك من الطاهرة مهرولينا للأهل والبلدة والأصحاب تاركينا، يا خير مادح في المصطفى العدناني، يا أحمد أصبحنا لك عاشقينا، يا خير أستاذ وخلفه خير عازفينا، نغم أطربنا وشد أسكرنا، فأصبحنا في بحرك غارقين، وضعت لمديح المصطفى قواعدا فصرت أستاذا للمداحين، والله إن فرحتنا الليلة برؤياك كفرحتنا بعودة طاب ورجوع سينا. ربنا من الوحش ما يخافش، واللي بيرمي عليك الحمل ما يخبش، ويعبر البحر من غير عوم ما يغرقش، ويعدي وسط الوحوش في الغابة باطمئنان، ولو تنام العيون عين المولى ما تنامش. قالت له ده انت قلبك جامد قوي. قال لها كل اللي معاه ربنا ما يخافش من حد ابدا، ارتاح ونام. انا كل ما تسمع صوت الدياب تقول له خلاص الدياب قربوا، قول له خش قربوا. هنموت يا راشد. كانت ليله طويله. طال عليك الليل ما بقتش طعم النوم، كانت سمع صوت الوحوش والسيكيها نوم، ألف ليلة ويوم، ألف ليلة ويوم، ألف ليلة ويوم. ولما طلع النهار والفجر بان بالنور، قامت تصلي وتدعي للواحد القيوم. الله كلمة تهز الكون، إن قل الشد كن فيكون. طلب العبد حدا مضمون لما العبد يقول الله الله الله. رب كريم ولا رب سواه. اذكر ربك قل الله. رب كريم ولا رب سواه. كل عطايا الخلق حدا لما الكل يقول الله الله الله قالت لي انا حتى ما اصلي الفجر تماما في تراب الجبل ورجل بيصلي بعينيه وحمدت ربنا ربنا نجاها من الديابه والوحوش ومش شايله جزء تاني وبدات مرحله عذاب اخرى ولقيت في قلب الصحراء تجري. قالت انا قبل النهار ما يخلص كنت طالعه من الجبل ده لكن الصحراء كانت واسعه ومش عارفه طريق تمشي منه ماشى بتلبخ في الصحراء والصحراء دي لها ناس عارفين الطرق اللي فيه. تلت في قلب الجبل الرمله سخنه والدنيا حر حجير وبدات الرمل تاكل في رجليه والشمس هتموتها وصاحبنا قاعد في السبب ده في تاني دور فوق شايلاه وماشي وينادي عليها من البلكونه من فوق كده ولا قاعد في السبب مزاجه حلو. انا عايز اشرب يا سلو اجيب لك من ايه؟ طب عايز اكل؟ تقول له منين؟ لا انا زي جعانة زيك بالظبط. نجيب من ايه؟ لا في شجرة هناك جاية ايه؟ حطني تحت الشجر وارمي حملك على رب البشر والرزق موجود انزل في الجبل او يمكن تلاقي عين مية يمكن تلاقي حد من العرب تجيب منه لقمة. تحت الشجرة قامت حطاه وقاعدة جنبه خايفة عليه. لا سيبيني وامشي في الجبل ربنا هيبعت لي رزقي بس يلا ما تخافيش عليا. جت يا عيني كتير والدنيا حر هجير. جت يا عيني كتير والدنيا حر هجير. الفكر والتغيير بكت وقالت طلت لقت قدام شجرة مذلة تمام. طلت لقت قدام شجرة مذلة تمام. قعدت وجوزها نام والطهرة كانت حرصان. وانا كمان في الصحراء ان الان مشت يا عيني وتقول وبالها كان مشغول. نادت بكل امان وتقول معايا الله. روحي هاتيلي طعام وهاتيلي ميه وانا في حمى العلام. روحي وسيبيها لله. قالت له مادام خلاص ذكرت ربي ورمي حملك عليه قامت حطاه تحت شجره سابه ومشي. فضل تجري في الجبل 8 كيلو ما يقرب من 8 كيلو حتى ما بصت على بعد شافت ناس عرب قالت بس ما دام هنا ناس عرب. ضاقت ولما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت اظنها لا تفرج بس يبقى فيه مي. رأت لقت شيخ القبيله عامل حفره في الارض حاطط براد الشاي كنكه البن كنكه كمان بيعمل فيها بقى اللي عايز ارفا واللي راجل كريم بقى شيخ قبيله والشارد والوارد في الجبل بيعدي عليه. ساعة ما رابط من شيخ القبيلة كده قالت له السلام عليكم يا شيخ العرب. قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا مرحبا يا متهلا يا متهلا. تفضلي يا بنيتي اتفضل اتفضلي بنيتي من وين جاي وين رايح وكيف تمشي في الجبل وحدك والجبل ملان وحوش وذيابة. قالت له معايا الله يا شيخ العرب. وبص لسانه ولا ايه الفستان اللي عليها الجلابيه يعني كم الجلابيه مقطع ودراعها باينه وجمالها جمال فتان. سلوى كانت حلوه شمع ابيض. طبعا شيخ القبيله ساعه ما شافها لا تفضلي بي. فضلي يا بنيتي اجلسي. وغمض عينه ما رضاش يبص لها ونادى على بنته يا بنت يا سلمى يا سلمى اجي تريد يا ابوي. قال لها يا سلمى قول لامك تجيب تشداشه من جوه من هدومها عشان نستر البنيه جسم عريان باين من الهدوم يا بنيتي. جابت جلابيه من امها اوام وشخص القبيله قال لها البسي البسي التشداشه دي البسي دار الهدوم المخرجه دي. شفت العرباه والاصيل مش عايز يشوف خرم في كم جلابيه واحنا بندور على خرم عشان نبص منه. ما بيصدق واحد يفتح شباك ولا باب يا ستار علينا يا ستار عينينا يا ستار تدب فيها رصاصة. شيخ القبيلة قال لها شريدي ايش تريدي يا شاطرة. قالت له جوزي في الجبل عيان وعايز منك عايز منك شوية مية وحتة جبن وشوية خبز. قال لها الخير واجد يا بنتي بس العيان ما يقدر على العيش الناشف. يا واد يا سلمان يا سالم يا سويلم ايش تريد يا بوي. هاتوا كبش صغير اذبحوه واستخوه جوام عشان نشوي اللحم للعيان. راحوا جابوا كبش كبش صغير حولي مش كبش فحل عضو ناشف زيك كده. ده انت جيت يا شيخ القبيلة بعد يشوف بقى في اللحم بتاع الغنم واللحم المشوي في الصحة العيانة اللي بتوحد الله دسم بنزل منه والدهن بنزل يفضل اللحم ناشف يبقى مفيش في المرض لان السمنه والدهون بتتعب الخصران وبتتعب الجسم. اللي يعرف الدهون ما ياكلهاش يقل منها بتنحن. مش كل ما حتى تفض من ابنك تلهف ايه وبعدين تجي لك تقول لك كده ازاي قلبك وقف لا المهم شوى الغنم لحم الغنم وقال لها اتفضلي ادي اللحم وادي الجبن وادي العيش وادي اللبن وادي الميه في الكربة. شيل الكربة على ظهرك يا بنتي عشان تكفيكم مده طويله في الجبل. ولما لقى ايه بنت حلوه خاف عليها قال ودي يا عماد. قال له يا ابوي. قال له انت فارس الفرسان يا ولد يا فارس العرب. قال له نعم يا ابوي. قال له تمشي مع سلوى توصلها لحد جوزها بالطعام اوعى وحش يقرب منها ولا انسان يفترسها في الجبل. قال له حاضر يا ابوي. ومشي مع سلوى الواد عماد وفي نص المسافه كده بص لسلوى كده والشيطان قال له تعبر يا علم اهجم يا علم. اول بدايه الكلام وياها قال لها ايوه ازيك يا سالوة؟ قالتهم احنا كنا مع بعض الوقت. ايه عايز يقول الكلام ده؟ ازيك يا سالوة؟ قالت له اهلا وسهلا. قال لها والله انت زينة وحلوة يا سالوة. ما ردتش عليه. قال لها يا ام الجمال فتان، كيف الجنين يحرس البستان وما يشم الورد والفل والريحان ولا يمد ايده يقطف الرمان؟ قالت تقصد ايه يا عمال؟ قال لها كبلة من خدك لمسة من يدك. قالت اختيش عمى في عينك قليل الادب، بقى ابوك راجل طيب مسلم، بعتك عشان تحرسني. ايه حماية حرامية ايه؟ ها؟ حماية حرامية ولا ايه؟ هو ده عمى زي اللي ايه؟ اللي حرسه بقى ايه؟ الحرامي على كوم ذهب، هيسيبه؟ لا وهي كانت احلى من الذهب. كانت اللي يبص في وشها كانه شاف الجنه اللي بتوحد الله. سلوى شوف لما كل ست زي دي حلوه تحافظ على جوزها تبقى احسن من الملائكه اللي بتوحد الله. صلوا على حضره النبي. دخلت في قلب الجبل وكل شيء مكتوب، دخلت في قلب الجبل وكل شيء مكتوب، على بعد شافت عربت بالحجارة منصوب، وصلت حداكم وقالت مأوي زاد مقلوب، علشان مريض من بكاؤك الحجارة تدوب. دخلت في قلب الجبل وكل شيء مكتوب، على بعد شافت عربت بالحجارة منصوب، وصلت حداكم وقالت مأوي زاد مقلوب، علشان مريض من بكاؤك الحجارة تدوب. لما عطوك الطعن قالوا ده الجمال موهوب، لكن حواجها الزمن وجسدها بان التوب. الشح ميت عطاها ميا ويا زب، ولحم مشوي وقلقمرح معاها يا عماد، البت حلوة وانا خايف عليها يا ولاد، عماد مشى خطوة اعجبوا بيها زاد، وبدأ يلاقي الجميلة وعن حدوده زاد. ونظرة منك يا سلوى تعالج العيان، لمسة في يدك تخلي الكلب في اطمئنان، قالت له سيبني لوحدي وامشي يا شيطان، قالت له ارجع وسيبني لوحدي يا شيطان، ده انا معايا الكريم موجود في كل الوجل جايب نار، نادى على ابنه وقال له اتركها يا غبار، لما سمع صوت ابوه ولا اللعين وهو طار. بيقول سيري في حفظ الله، ورجع ورا ابنه ويسال ودعت له احلى دعاء، قالت يا رب في السما تمم لي جوزي شفاء، ما دام طلب الطعام يبقى حيلقى دواء. فحلو بقت في قلبي الجبل وكل شيء مكتوب. على بعدي شافت عرب بالحجارة منصوب. وصلت حداكم وقالت مأوي زاد مطلوب. أنا شمريت من بكاؤه الحجارة تدوب. علشان مريت من بكاؤك الحجارة تدوب. لما عطوك الطعام كانوا ذا الجمال موهوب. لكن حواجها الزمن وجسدها بان متوب. الشيخ حميدة عطاها مية ويا زاد ولحم مشوي وقالكم روح معاها يا عماد. البت حلوة وانا خايف عليها يا ولاد. دايما مشى خطوة اعجابه بيها زاد. وبدأ يلاغي الجميلة وعن حدوده زاد. وقال لها يا قمر نورك علي يا بنت. ونظرة منك تخلي القلب في طمينة. لابسة بيدك يا سلوى تعالجي العيان. قالت له ارجع وسيبني لوحدي يا شيطان. انا معايا الرحيم موجود في كل مكان. والواد في قلب الجبل حصلها ما تمشيش. ياخد غرامي معك يا ابنة ما تعديش. قالت له غير الشرف عدي يا خير مفيش. وغير عيني الكارم لي خلقه ما تلاقيش. لما عماد غاب ابوه ركب حصان وطر. لما عماد غاب ابوه ركب حصان وطر. ونزل في قلب الجبل يتجسس الاخبار. شوفوا عيني السما وسترها تسطر. سمع ابنه بيقول يا سلوى قلبي جايب نار. نادى على ابنه وقال له اتركها يا غدار. لما سمع صوت ابوه ولى اللعين وهو طار. بيقول سيري في حفظ الله. ورجع ورا ابنه وسلوى دعت له احلى دعاء. قالت يا رب السما تمم لي جوزي شفاء. قالت يا رب السما تمم لي جوزي شفاء. ما دام طلب الطعم يبقى الدواء وياه.